هالقط. شو أحسن تقويم، شو أحسن تقويم للمحافظة على الأحشاء في الداخل، القلب والرئتين؟ أحسن تقويم لعوجاج. إذا ديروا بالكم الاستقامة هون بتكون حسب الوظيفة. هذه الأضلاع المعوجة، هذه مستقيمة ولا معوجة في وظيفتها؟ مستقيمة، هي معوجة في شكلها، مستقيمة في وظيفتها، لأنها تؤدي المهمة تمام. طب شو رأيكم لو هذه الأضلاع شو صار فيها؟ استقامت، بتكون عوجت عن وظيفتها. لو استقامت في هيئتها، لو استقامت هذه الأضلاع في هيئتها، شو بصير في وظيفتها؟ تنحرف عن وظيفتها، بتعودش تؤدي الوظيفة. إذن أحسن تقويم لهذه أن تكون معوجة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت قيمه كسرته. شو يعني هلقيت هون في عوجاج، مش هيك؟ مش من أجل المحافظة على إيش؟ على الأحشاء الخطيرة هاي فيما يتعلق بالقلب، الرئتين، تفاصيل. طب شو رأيكم بيجي واحد بيقول لا أنا بدي أجعل هذه الأضلاع مستقيمة فيقيمها، شو بيعمل فيها؟ بكسرها. لما بكسرها بيخرجها إيش؟ عن وظيفتها. فأنتوا لما بتنظروا للنساء بصفتكم رجال، العوج اللي بتشوفه حسب كيف أنت مخلوق، لا هذه استقامة في الوظيفة. دير بالك إذا بتشوف حنانها زيادة على الأولاد، ها؟ هذا استقامة في الوظيفة بالنسبة لك عوجاج. وهي اصلا لما تنظر اليك في قسوتك احيانا وعدوانيتك بترى فيه اعوجاج بحسب ما هي مخلوقه. لذلك الرسول قال لك دير بالك، هي هي هي كيف الضلع مخلوق اعوج مشان يحافظ على الاحشاء. تماما المساله فيما يتعلق بالمراه، اياك تظن انه المراه هي رجل يعني بتفكر بطريقتك. لا، على فكره الهرمون الذكري بيؤدي الى اختلاف في طريق في طرائق التفكير، بيؤدي الى اختلاف في السلوك، بيؤدي الى اختلاف في الميول، في الميول. طب اذا المراه صارت تميل للمراه مش اعوجاج هذا؟ طب الرجل يميل للمراه؟ استقامه بس يعني ضمن حدود. تمام. مش شذوذ بسموه وقتها. فانت ما تحاولش يعني. فلذلك افضل طريقه للحفاظ على البيوت انه يكون المراه فاهمه ايش الرجل وكيف بيفكر وكيف الله خالقه، وتتعامل على هذا الاساس، ويكون الرجل بيعرف كيف الله خالق المراه. لانه بيني وبينكم بعد ما طلعت هالبليفونات طول النهار هنا وهن الدكات في البليفون، ايش هذا بالنسبه للرجل؟ يعني هذا شيء عوجاج. بس لما تجد انه خلفية هذا الكلام، طب خلفية هذا الكلام انه ميل المرأة الى التواصل الاجتماعي، وان عالمها هو عالم الاشخاص، وان الرجل هو عالم وعالم الاشياء، ونبدأ نفهم كيف الله خالق المرأة وليش عالمها عالم الاشخاص، وذاك بهمها التواصل الاجتماعي، وبتعد حالها ناجحة كل ما تواصلت بشكل افضل، وهذا تفاصيل مش موضوعنا الان، وأن الرجل على لأنه هو عالم وعالم الأشياء، وبالتالي الله سبحانه وتعالى خالقه فممكن لما ينظر للمرأة وهي طول النهار واقفات على الباب بحكي طب ما إننا إننا قاعدين في الصالون مثلا 6 ساعات ما كفكنش إلا كمان على الباب ودكات بعض ومسكات إيدين بعض خلصونا. أنت ما أنت مش داري، أنتوا بيجي الإمام بقولكم تراصوا وأنتوا عاملين لي هيك، تراصوا وانتوا عاملين لي، ما بتتراصوش لانه زيكم زي الاسود بحافظ على مكانه ومسافات ويبعد عني ودير بالك. المهم لكن هن لا بتقول لهنش تراصوا لانه متراصات من اصله. لما بيجي عندك ضيف بتقعدوا على كنباية كبالك، هن بقعدين جنب بعض على الكنباية نفسها. طب ما هو الصالون كبير. ايوه تفاصيل طويله مش موضوعنا الان، بلاش ننحرف عن الموضوع.